وقوله له ما في السماوات وما في الأرض، هنا ما في ساقطة من الله، له ما في السماوات وما في الأرض، إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى، كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يوم القيامة يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن أراد الله أن يشفعوا له ويرضى قوله، ولا يرضى إلا التوحيد سبحانه وتعالى، وكقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي تحت العرش فأخر ساجدا، يستأذن لا يشفع ابتداء ولكنه يستأذن، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، وهذا قال في الحاشية اقتباس من حديث طويل رواه مسلم من حديث أنس بن مالك، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه سبحانه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما علمه الله عز وجل وأطلعه عليه، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فلا يطلع أحد على علم الله فلا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما علمه الله عز وجل وأطلعه عليه، قال ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، وهو داخل في المعنى الأول كقوله ولا يحيطون به علما، لكن هذا ليس نفيا للعلم به، يعلمونه ولا يحيطون به علما، ويرونه ولا يحيطون به إرادة سبحانه وتعالى، وعلمهم بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى علم يصل بهم إلى توحيد المعرفة والإثبات، بحيث لا يتصورون شريكا له في هذا الوصف الذي انفرد به، وصف الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى، وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس قال كرسيه علمه، طبعا هذه الرواية شاذة مخالفة للثابت الصحيح عن ابن عباس، لأن هذا تأويل وهذا شاذ، لا يقوم عليها دليل من كلام العرب، ولهذا الصحيح الثابت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وسيأتي كرسي غير العرش، وهو كالمرقاة للعرش، هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. هذا المحفوظ عن ابن عباس. قال أحمد محمد شاكر رحمه الله: هذا هو الصحيح، يعني أن الثابت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. قال: هذا هو الصحيح الثابت. ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن عباس، منصور الأزهري في تهذيب اللغة، وقال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها، ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل. والطبري اختار القول الباطل، اختار يعني التأويل، ولكنه يعني مردود. قال: رد عليه أخي محمود محمد شاكر ردا قويا نفيسا، انظره في الطبري. على كل حال، المحفوظ عن ابن عباس هو ما سيأتي. قال ابن أبي حاتم: نعم كما سبق. قال ابن أبي حاوروي عن سعيد بن جبير مثل قال ابن جرير، وقال آخرون، وهذا هو المحفوظ: الكرسي موضع القدمين. ثم رواه عن أبي موسى والسد والضحاك ومسلم البطين، وروى شجاع بن مخلد في تفسير عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: كرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. هكذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه، وهو غلط ربما، وقد رواه وكيع في تفسيره عن ابن عباس. أي نعم، هذا هو الصحيح. قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم عن ابن عباس موقوفا مثله، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. أخرجه الحاكم في الجزء الثاني صفحة 82 و200، ووافقه الذهبي على شرط الشيخين. وذكر قاضي القضاة ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال بتحقيقنا، قال أحمد محمد شاكر بتحقيقنا، بتحقيق أحمد محمد شاكر، قال ذكر ابن أبي العز أنه رواه أيضا ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش، وزاد السيوطي أنه رواه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ والخطيب والبيهقي، ورواية الطبراني في مجمع الزوائد، وقال: ورجاله رجال الصحيح. يعني هذا هو المحفوظ عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. قال: وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت، الذي فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير، ويقال له الأطلس، وقد رد ذلك عليهم آخرون لا علم عندهم. يعني هؤلاء الذين يدعون فلسفة ويدعون إحاطة في العلوم لا صحة لدعواهم، بل كما يقول الشاعر: قل للمدعي في الأشياء فلسفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الذي يحيط بكل شيء هو الخالق سبحانه وتعالى. وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش. والصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. طبعا المروي عن الحسن البصري ضعيف جدا، فما دام ضعيفا فهو غير ثابت، ولا يعارض الثابت من أن الكرسي غير العرش والكرسي موضع القدمين. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، أو يكرثه ولا لا يثقله ولا يكرثه، حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما. يعني لا يشتد على الله عز وجل ولا يسوءه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة دليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، القاهر فوق كل شيء ولكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه، فقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح طبعا الصحيح فيها، وليس مسألة الأجود، لأنه لا جيد غير طريقة السلف الصالح أنها تمر كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه، بل كما يقول الإمام مالك رحمه الله: المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، عن الكيف. فمعناها نعم يثبت، معناها ثابت من إذا أطلقت من غير إضافة، وإذا أضيفت أخذت خصائص المضاف إليه، إذا أضيفت إلى الله عز وجل أخذت خصائص الرب التي لا يشاركه فيها سواه، خصائص الكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق التي لا يشركه فيها، يتنزه الخالق عن أن يشارك مخلوقا في خصائصه جل وعلا، وتنزه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم تعيد يا أبا أنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة، فقوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق، الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره، المحيي لغيره، نعم، القائم بنفسه، القيم لغيره، نعم. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ القيام. جميع صفات الذات ترجع إلى الحي، وجميع صفات الفعل ترجع إلى القيوم، فهذا هو الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولهذا ورد يعني في دعاء الله: من يسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. وإذا جمع بينها فحسن، وإذا أعظم الهمة وسأل الله المغفرة فذلك أتم وأتم. نعم. فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى، نعم، ولا قوام لها بدون أمره. ولهذا يعني ورد أنه بين الأذان والإقامة، أذان الفجر وإقامة صلاة الفجر، أن من يعني واظب على الدعاء بهذه الصيغة: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك، يقال يعني لم يمت قلبه 40 مرة، نعم، لم يمت قلبه، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم. كقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه سبحانه وتعالى، نعم، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء،

ولم يخرجاه. نعم. وافقه الذهبي أيضا على هذا. نعم. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع، وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس، وقد رد ذلك عليهم آخرون. لا علم لهم بهذا، لا علم لهم بهذا، أنهم يستندون على ما يصل إليه حواسهم وهي قاصرة. نعم. وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش. أي وهذا يعني ضعيف، هذا ضعيف جدا، لأن في جويبر بن سعيد الأزدي ضعيف جدا كما يقول صاحب الحد. إذن فهذا القول غير ثابت عن الحسن البصري. والصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. نعم. وقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرهه، يعني دل من هذه الآثار والأخبار أن الكرسي، يعني أن السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم في ترس، دراهم صغار في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. نعم. الله أكبر، والله أكبر أعظم. نعم. والله سبحانه وتعالى غني عن العرش وما دونه، فمن توهم أن الله سبحانه وتعالى إذا استوى على العرش أن العرش يقله، أو أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا أن السماء تظل، فهو أجهل من حمار أهله. نعم. فالعرش وما دون العرش كلها مفتقرة إلى الله أن يحملها بقدرته سبحانه وتعالى، والله غني عن خلقه، ومع ذلك سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وغناه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح، بل الصحيح بل الجيد، وما سواه ليس جيد، ما سوى طريقة السلف الصالح ليس جيد. نعم. أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. أي نعم، لا نكيف. الفرق بين التكييف والتشبيه، من يعرف لي، من يقول لي إيش الفرق بين التكييف والتشبيه؟ ما هو الفرق بين التكييف والتشبيه؟ كلها يجب أن ننفيها صفات الله عز وجل من غير تكييف ولا تشبيه، ومن غير تعطيل ولا تأويل، يعني المقابل من غير، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير، ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمشبهة والمكيفة، وهو السميع والبصير رد على المعطلة والمؤولة. نعم. لكن ما هو الفرق بين التكييف والتشبيه؟ يعني التكييف هو أن تصف كيفية ترسمها في ذهنك، والتشبيه أن تشبه بشيء مرئي مشاهد موجود. يعني التكييف تضع لها يعني كيفا أو كيفية رسمت في الذهن، لأن مراتب الوجود أربع: وجود في الذهن، قد الذهن يفرض المستحيل ويرسم خيالات لا حد لها، أين هذا تكييف، إذا رسمت، إذا كيفته بصورة رسمتها في ذهنك فهذا تكييف، جعلت له كيفية. والتشبيه هو أن تشبهه بشيء موجود بالأعيان. أي نعم. فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مهما كان هذا الشيء سواء كان هذا الشيء في الذهن موجودا أو بالأعيان موجودا أو بالرسم أو بغيره من مراتب الوجود، فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود بنفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء في صفاته ولا في ذاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. فهو الذي له الأسماء الحسنى لا سمي له، وله الصفات العلى لا مثيل له، وهو فعال لما يريد لا شريك له في فعله، وهو المستحق على عباده أن يفردوه بالعبادة لا ند له سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه الذي يحفظ به أولياءه. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.